بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 96 من مجالس قراءة شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه. طيب، ولا نزال في الكلام عن القدر الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا، وقد أخذنا بعض شبه المعتزلة والجبرية، ثم بقي معه يعني بقي شبهة سيناقشها في الرد على القدرية ويطيل الكلام فيها، وكل مأخوذ من كلام لابن القيم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: وهذه شبهة أخرى من شبه القوم. هنا بدأ كلام ابن القيم رحمه الله: وهذه شبهة أخرى من شبه القوم التي فرقتهم بل مزقتهم كل ممزق، وهي أنهم قالوا: كيف يستقيم الحكم على قولكم بأن الله يعذب المكلفين على ذنوبهم وهو خلقها فيهم؟ وفي بعض النسخ: كيف تستقيم الحكمة على قولكم بأن الله يعذب المكلفين على ذنوبهم وهو خلقها فيهم؟ هذه الشبهة هي التي جعلت القدرية يقولون بأن الله لا يخلق أفعال العباد، فأين العدل في تعذيبهم على ما هو خالقه وفاعله فيهم؟ وهذا السؤال لم يزل مطروقا في العالم على ألسنة الناس، وكل منهم يتكلم في جوابه بحسب علمه ومعرفته، وعنه تفرقت بهم الطرق. فطائفة أخرجت أفعالهم عن قدرة الله تعالى، وهؤلاء من؟ القدرية. وطائفة أنكرت الحكم والتعليل وسدت باب السؤال، هؤلاء من؟ نعم، الجبرية، يعني الذين هم الجهمية والأشاعرة أيضا. وطائفة أثبتت كسبا لا يعقل، جعلت الثواب والعقاب عليه، من؟ الكسب. نعم، جمهور الأشاعرة. نعم، أما المعتزلة خلاص كلامهم يعني أن العباد يخلقون أفعال أنفسهم الذي سبق. أما الكسب هذا الذي لا يعقل هو كلام الأشاعرة، يعني جمهورهم. قال: وطائفة التزمت لأجله وقوع مقدور بين قادرين ومفعول بين فاعلين. هذا قول أبي حامد في الإحياء، و قول أبي الحسن بن السبكي في جمع الجوامع، وهذا هو الذي تذاكرناه في الدرس الماضي، لكن الظاهر بعد الدرس مع الأخ ماجد، لما ذكر مسألة الحجر الثقيل، لو كان هناك شيء ثقيل فيريد أن يأخذه شخص ضعيف لا يقدر، فيأتي آخر يأخذه، وذاك كأنه يأخذ معه وإن لم يكن له تأثير. فهذا هو، يعني هذا قولهم، يعني هو شبيه بالجبر، هو قول شبيه بالجبر بل مؤداه إلى ذلك. الله هو الذي يفعل، والعبد يعني قدرته لا تأثير لها، مثل ما ذاك الضعيف لا تأثير لفعله مع الحجر الثقيل. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل أن أصل موضوع وقوع مقدور بين قادرين هذا لا ينكر، ففعل العبد هو يضاف إلى العبد لأنه متسبب وكاسب، ويضاف إلى الله لأنه خالق له. إذن هو من حيث المعنى مقدور بين قادرين، لكن قال لا يجوز التعبير أو التعبير بهذا بقولهم مقدور بين قادرين فاسد، لأنه يوهم التكافؤ، يوهم التكافؤ، مثل ما أقول هذه الدار بين فلان وفلان، أي هم شركاء فيها بالنصف. فإذن وقوع مقدور بين قادرين، نعم الفعل ينسب إلى العبد لأنه كسب، وينسب إلى الله عز وجل لأنه خلقه، لكن لا على وجه التكافؤ. قال: وطائفة التزمت الجبر وأن الله يعذبهم على ما لا يقدرون عليه، وهذا قول الجهمية، والأشاعرة يعتبرون جبرية. وهذا السؤال هو الذي أوجب هذا التفرق والاختلاف، والجواب الصحيح عنه أن يقال: إن ما يبتلى به العبد من الذنوب الوجودية وإن كانت خلقا لله تعالى فهي عقوبة له على ذنوب قبلها، فالذنب يكسب الذنب، ومن عقاب السيئة السيئة بعدها، فالذنوب كالأمراض التي يورث بعضها بعضا. إلى هنا واضح؟ طيب سيطرأ إشكال الذنب الأول، ما دام أن الذنوب هي عقوبة على ذنوب قبلها، طيب أول ذنب؟ قال بقي أن يقال فالكلام في الذنب الأول الجالب لما بعده من الذنوب. واضح الإشكال هنا؟ يعني الآن لا، السؤال أصله كيف يعذب الله الناس على ذنوبهم وهو خلقها فيهم؟ أصل السؤال هذا، كيف يعذب الله الناس على ذنوبهم وهو خلقها فيهم؟ هؤلاء أجابوا بتلك الأجوبة الباطلة. قال الجواب الصحيح نقول ما يبتلى به العبد من الذنوب فهو عقوبة على ذنوب قبلها. طيب قال سيجيبونهم يقولون طيب والذنب الأول؟ فيقال قال يقال هو عقوبة أيضا على عدم فعل ما خلق له وفطر عليه، يعني أنه ترك أصلا ما يجب عليه، الله دله على طريق الخير وطريق الشر، فلما لم يسلك طريق الخير عوقب بوقوعه في الذنوب والخطايا. فإذا تركه سلوك هذا الطريق هذا فعل اختياري له، واضح؟ فعوقب بالوقوع في الذنوب والخطايا. قال يقال هو عقوبة أيضا على عدم فعل ما خلق له وفطر عليه، فإن الله سبحانه خلقه لعبادته وحده لا شريك له، وفطره على محبته وتألهه والإنابة إليه، كما قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. فلما لم يفعل ما خلق له وفطر عليه من محبة الله وعبوديته والإنابة إليه عوقب على ذلك بأن زين له الشيطان ما يفعله من الشرك والمعاصي، فإنه صادف قلبا خاليا قابلا للخير والشر، ولو كان فيه الخير الذي يمنع ضده لم يتمكن منه شر. واضح؟ كما قال تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، لماذا؟ إنه من عبادنا المخلصين. فبسبب امتلاء قلبه بالإخلاص جاء الشيطان يريد أن يزين له الفحشاء، ما قدر لأن القلب ما هو فارغ، لكن لو كان فارغا سيتمكن، كما قيل فصادف قلبا خاليا فتمكنا، أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكنا. قال وقال إبليس فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال الله عز وجل هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. والإخلاص خلوص القلب من تأله ما سوى الله تعالى وإرادته ومحبته، فخلص لله فلم يتمكن منه شيطان. وأما إذا صادفه فارغا من ذلك تمكن منه بحسب فراغه، فيكون جعله مذنبا مسيئا في هذه الحال عقوبة له على عدم هذا الإخلاص، وهي محض العدل. واضح؟ قال فإن قلت فذلك العدم من خلقه فيه؟ الذي هو عدم فعل الخير، العدم الذي قلنا هو السبب في الذنب، من خلقه فيه؟ قيل هذا سؤال فاسد، فإن العدم كاسمه لا يفتقر إلى تعلق التكوين والإحداث به، فإن عدم الفعل ليس أمرا وجوديا حتى يضاف إلى الفاعل، بل هو شر محض، والشر ليس إلى الله سبحانه، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث الاستفتاح لبيك وسعديك والخير كله بيديك والشر ليس إليك، وكذا في حديث شفاعة يوم القيامة حين يقول له الله يا محمد فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك. الحديث الأول سبق معنا، والحديث هذا الثاني رواه البزار من حديث حذيفة، ظاهره الوقف عليه ولكن له حكم الرفع، وله عدة طرق والألباني حسنه بها. قال رحمه الله وقد أخبر الله تعالى أن تسليط الشيطان إنما هو على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. طيب قبل هذا الشاهد الأول عليه السلام أن العدم هذا لا يقال من الذي خلقه، العدم لا يفتقر إلى مخلوق، هو غير موجود أصلا حتى نقول من الذي أوجده، فإذا جاءه شر من هذا، جاء العبد شر من هذا، واضح؟ وهذا قد تقدم معنا في الكلام عن القدر في منتصف الكتاب في الجلد الأول. قال وقد أخبر الله تعالى أن تسليط الشيطان إنما هو على الذين يتولونه والذين هم به مشركون، فلما تولوه دون الله وأشركوا به معه عوقبوا على ذلك بتسليطه عليهم، وكانت هذه الولاية والإشراك عقوبة خلو القلب وفراغه من الإخلاص، فإلهامه البر والتقوى ثمرة هذا الإخلاص ونتيجته، وإلهام الفجور عقوبة على خلوه من الإخلاص. نفس الكلام الأول يعني بس زاده توضيحا. فإن قلت إن كان هذا الترك أمرا وجوديا، هذا الترك الذي هو تركه للإخلاص إن كان أمرا وجوديا عاد السؤال جذعا، يعني عاد السؤال الأول وهو كيف يعاقب على شيء خلقه فيه، وإن كان أمرا عدميا فكيف يعاقب على العدم المحض؟ واضح الإشكال؟ إن كان هذا الترك الذي الآن نحن نقول أول ذنب ما سببه؟ ترك الطاعة. طيب هذا الترك الذي تتكلمون عنه ترك الإخلاص لله سبحانه والعبودية، هل هو أمر وجودي أو أمر عدمي؟ لا تجيب السؤال. إن كان سيقولون إن كان أمرا وجوديا فسيعاد السؤال أيضا، من الذي يعني خلق هذا فيه؟ خلقه الله، إذن عاقبه الله على شيء خلقه فيه فهو ظلم. وإن كان أمرا عدميا كيف يعاقبه على أمر عدمي؟ هو ما فعل شيئا هو يعاقب. السؤال واضح؟ هذا إشكالهم. نعم. قال قيل ليس هنا ترك هو كف النفس ومنعها عما تريده وتحبه، فهذا قد يقال إنه أمر وجودي. طيب يعني يقول لك الترك نوعان، ترك هو كف النفس عن الشيء فهذا فعل يعتبر، وترك هو يعني عدم محض. الآن تعرف في مسألة هل الله عز وجل يثيب العبد على كل سيئة تركها؟ نقول هذا فيه تفصيل، إن تركها لله أثيب، وإن تركها لعدم خطورها على باله لا يثاب ولا يعاقب، أليس كذلك؟ ليش إن تركها لله يثاب؟ لأنه عمل، الترك هذا كف للنفس، وكف النفس عن شيء يعتبر عملا، والله يثيب العبد على العمل. أما لأنها لم تخطر على باله هذا عدم محض لا يثاب ولا يعاقب. واضح؟ فيقول لك هنا لا، هذا الترك ليس أمرا وجوديا، فقولكم عاد السؤال جذعا لا مكان له، يعني السؤال لن يعود هنا لأن هذا الترك ليس أمرا وجوديا، إذ الترك الوجودي هو الذي يعتبر كفا للنفس ومنعا لها عن ما تريده. وأما إذا كان يعني شيئا خلوا محضا فهذا ليس أمرا وجوديا. طيب قال فهذا قيل ليس هنا ترك هو كف النفس ومنعه عما تريده وتحبه، فهذا قد يقال إنه أمر وجودي، وإنما هنا عدم وخلو من أسباب الخير، وهذا العدم هو محض خلوها مما هو أنفع شيء لها، والعقوبة على الأمر العدمي هي بفعل السيئات. العقوبة على الأمر العدمي هي بفعل السيئات، لما هو لم يفعل هذا الشيء لم ماذا يتقدم إلى الخير عوقب بسيئة. طيب هذه السيئة هي التي سيعاقب عليها يوم القيامة، لما كان قلبه فارغا من الخير ابتلي بالسيئات. طيب فلما ابتلي بالسيئات عوقب عليها. واضح؟ قال والعقوبة على الأمر العدمي هي بفعل السيئات لا بالعقوبات التي تناله بعد إقامة الحجة عليه بالرسل، يعني ليست العقوبات الأخروية على مجرد العدم الأول، فلله فيه عقوبتان، إحداهما جعله مذنبا خاطئا، وهذه عقوبة عدم إخلاصه وإنابته وإقباله على الله، وهذه العقوبة قد لا يحس بألمها ومضرتها لموافقتها شهوته وإرادته، وهي في الحقيقة من أعظم العقوبات. والثانية العقوبات المؤلمة بعد فعله للسيئات التي بمعنى العذاب يعني. وقد قارن الله تعالى بين هاتين العقوبتين في قوله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، فهذه العقوبة الأولى التي فتح عليهم أبواب كل شيء فوقعوا في السيئات، ثم قال حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة، فهذه العقوبة الثانية. واضح؟ قال فإن قيل فهل كان يمكنهم أن يأتوا بالإخلاص والإنابة والمحبة له وحده من غير أن يخلق ذلك في قلوبهم ويجعلهم مخلصين له منيبين إليه محبين له وحده، أم ذلك محض جعله في قلوبهم وإلقائه فيها؟ يقول هم سيطرحون سؤالا، يقولون هل هؤلاء، طيب هؤلاء الذين ابتلوا بالكفر والمعاصي ونحوها، هل كان يمكنهم أن يأتوا بالإخلاص من أنفسهم أم بإلقاء الله عز وجل ذلك في قلوبهم وخلقه فيهم؟ قيل لا، بل هو محض منته وفضله. يعني نقول لهم لا، ما كان يمكنهم أن يفعلوا هذا من أنفسهم إلا إذا خلق الله ذلك فيهم. هم سيعترضون يقولون ها إذا لماذا أعطى فلانا ولم يعطي فلانا؟ فسيأتي الجواب، لكن الشاهد نكمل قراءة هذا. قال قيل لا، بل هو محض منته وفضله، وهو من أعظم الخير الذي هو بيده، والخير كله في يديه، ولا يقدر أحد أن يأخذ من الخير إلا ما أعطاه، ولا يتقي من الشر إلا ما وقاه. فإن قيل فإذا لم يخلق ذلك في قلوبهم ولم يوفقوا له ولا سبيل لهم إليه بأنفسهم، عاد السؤال وكان منعهم منه ظلما، ولزمكم القول بأن العدل هو تصرف المالك في ملكه بما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يعني ستكونون جبرية. القدرية يقولون هنا إن كان لم يخلق ذلك في قلوبهم سيعاد سؤال، إذن عذبهم على شيء هو الذي لم يخلقه، وإلا لو خلقه لكانوا مؤمنين. فسيلزمكم بعد هذا أن تكونوا جبرية فتقولوا لا، الظلم أصلا هو تصرف المالك، تصرف الشخص في غير ما يملكه، وليس هو وضع الشيء في موضعه. لأن الظلم عند أهل السنة غير الظلم عند الأشاعرة كما هو معلوم. الظلم عند أهل السنة وضع الشيء في غير موضعه، طيب، وعند الأشاعرة تصرف الشخص في غير ما يملكه. ولهذا عندهم لو عذب الله عز وجل المطيع ونعم العاصي ليس بظالم، لو عذب المطيع ونعم العاصي ليس بظالم. ليش؟ قالوا لأنه تصرف في ملكه، هذا ملكه وهذا ملكه، فهو يتصرف فيهم بما يشاء. طيب هذا خلاف الحكمة، هم ينفون الحكمة أصلا، واضح؟ فالقدرية هنا يقولون سيلزمكم ذلك، سيلزمكم هذا أن تقولوا بقولهم. قال قيل لا يكون سبحانه بمنعهم من ذلك ظالما، وإنما يكون المانع ظالما إذا منع غيره حقا لذلك الغير عليه، أن تمنعه حقه. أما أن تمنعه حقك فضلك فهذا ليس بظلم. الآن لو جاء شخص يسألك قال أعطني مالا، قلت له عفوا ما سأعطيك، يقول ما في معك، تقول إلا معي بس ما أعطي، قال إذن أنت ظالم. هل الناس يقولون فعلا ظالم؟ لا، لست بظالم لأنه ليس بحق الله، لكن لو جاء يسألك حقه فمنعته كنت ظالما، واضح؟ لأنك وضعت المنع في غير موضعه، واضح؟ قال قيل لا يكون سبحانه بمنع من ذلك ظالما، وإنما يكون المانع ظالما إذا منع غيره حقا لذلك الغير عليه. وهذا هو الذي حرمه الرب على نفسه وأوجب على نفسه خلافه. وأما إذا منع غيره ما ليس بحق الله بل هو محض فضله ومنته عليه، لم يكن ظالما بمنعه. فمنع الحق ظلم، ومنع الفضل والإحسان عدل. هذه الخلاصة، فمنع الحق ظلم، ومنع الفضل والإحسان عدل. قال وهو سبحانه العدل في منعه كما هو المحسن المنان بعطائه. قال فإن قيل فإذا كان العطاء والتوفيق إحسانا ورحمة، فهلا كان العمل له والغلبة كما أن رحمته تغلب غضبه؟ يقول إذا كان الإعطاء للآخرين يعتبر إحسانا ورحمة، طيب الرحمة تغلب الغضب، لماذا لم تغلب هنا؟ لماذا لم تغلب فصارت للناس كلهم؟ قيل المقصود في هذا المقام بيان أن هذه العقوبة المترتبة على هذا المنع والمنع المستلزم للعقوبة ليس بظلم بل هو محض العدل. يعني يقول الآن نحن في مقام المحاجة معكم، لا يلزمنا أن نجيب عن هذا السؤال، نحن فقط نبين لكم أن هذا ليس بظلم، واضح؟ هذا ليس إلى هنا انتهينا من الإجابة عن كلامكم. ثم إن شئنا أن نتفضل بالجواب عن سؤالكم هذا، لماذا لم يغلب الإحسان هنا المنع؟ لأن الإحسان رحمة والمنع غضب يقولون، فالمفروض أن يغلب الإحسان المنع، فسنتفضل بالجواب، لكن إلى هنا حجتكم انتهت، واضح؟ قال وهذا سؤال عن الحكمة، هذا السؤال الذي تذكرونه سؤال عن الحكمة التي أوجبت تقديم العدل على الفضل في بعض المحال، وهل سوى بين العباد في الفضل؟ وهذا السؤال حاصله لما تفضل على هذا ولم يتفضل على الآخر؟ وقد تولى الله سبحانه الجواب عنه بقوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، وقوله لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ولما سأله اليهود والنصارى عن تخصيص هذه الأمة بأجرين وإعطائهم هم أجرا قال هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا لا. قال فذلك فضلي أوتيه من أشاء. يشير إلى حديث ابن عمر في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن مثلنا ومثل اليهود والنصارى كمثل رجل استأجر أناسا من يعني طوال اليوم، فعمل أناس إلى نصف النهار، ثم عمل أناس إلى نصف النهار الآخر إلى وقت العصر يعني، ثم يعني ما وفوا له بعمله، فأتى بمن يعمل هذا العمل من العصر إلى الغروب، ثم أعطاهم أجرين يعني ضعف ما أعطى أولئك. فقالوا لماذا نحن أعظم عملا وأقل أجرا؟ قال هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ يعني الآن مثلا لو اتفقت مع عامل قلت له اشتغل لي من الظهر من الفجر إلى الظهر بألف، تمام؟ فاشتغل، ثم جاء الآخر بعد العصر قلت له اشتغل لي من عصر إلى مغرب بخمسة ألف، فجاء ذاك وقال ليش تظلموني أنا شغلتني بألف؟ هل ظلمتك؟ أنا اتفقت معك على ألف ألف، ما ظلمتك، اتفقت معك على ألف إلى الظهر، لكن هذا فضلي أعطيته فلست بظالم في ذلك، واضح؟ فالشاهد لماذا أعطى هذا ومنع هذا؟ ذلك فضل الله يؤتي من يشاء، وفضله تابع لحكمته، ليس يعني فقط مجرد مشيئة. قال وليس في الحكمة إطلاع كل فرد من أفراد الناس على كمال حكمته في عطائه ومنعه، بل إذا كشف الله عن بصيرة العبد حتى أبصر طرفا يسيرا من حكمته في خلقه وأمره وثوابه وعقابه وتخصيصه وحرمانه، وتأمل أحوال محال ذلك استدل بما علمه على ما لم يعلم. يعني العاقل هو الذي ينظر في أشياء من حكمة الله فيتبين أنها فعلا وفق الحكمة، فما غاب عنه يقول إذن لله حكمة لا أعلمها، كما أن الناس يفعلون هذا مع المخلوقين، إذا وجدوا طبيبا ماهرا يعني اعتقدوا حكمته فعلا في عمله، فإنه وإن غاب عنهم بعض وجوه حكمته يسلمون، ولله المثل الأعلى. قال ولما استشكل أعداؤه المشركون هذا التخصيص قالوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ قال تعالى مجيبا لهم أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ فتأمل هذا الجواب، ترى في ضمنه أنه سبحانه أعلم بالمحل الذي يصلح لغرس شجرة النعمة، فتثمر بالشكر من المحل الذي لا يصلح لغرسها، فلو غرست فيه لم تثمر، فكان غرسها هناك ضائعا لا يليق بالحكمة، كما قال تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته. هنا انتهى كلام ابن القيم رحمه الله، وهو مأخوذ من مختصر الصواعق بتصرف الثاني من 600 إلى 608. طيب نكمل بقية قليل. قال فإن قيل إذا حكمتم باستحالة الإيجاد من العبد فإذا لا فعل للعبد أصلا، هذه شبهة للقدرية، يقولون إذا حكمتم باستحالة الإيجاد من العبد، لأنه قلنا في الإيجاد الأول لا يقدرون على الإيجاد من أنفسهم، إذن معنى العبد لا فعل له أصلا فستكونون جبرية، يريدون أن يقولوا هكذا. قيل العبد فاعل لفعله حقيقة وله قدرة حقيقة، قال تعالى وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وقال فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، شاهد نسب الفعل إلى العباد، وهذا كثير، الله ينسب الإيمان والصلاة والتقوى والبر والإحسان إلى العبد، فإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة آمنوا وهاجروا وجاهدوا ينسبوا إليهم، وكذلك في العكس كفروا يعني ينسب الكفر إلى العباد وينسب السرقة والزنا وغير ذلك إلى العبد، فالعبد فاعل لفعله حقيقة وأمثال ذلك. قال وإذا ثبت كون العبد فاعلا فأفعاله نوعان، نوع يكون منه من غير اقتران قدرته وإرادته هو، يعني العبد وإرادته أي هو، فيكون صفة له ولا يكون فعلا كحركات المرتعش، هذا يسمى صفة ولا يسمى فعلا له، يعني إذا كان المرتعش يتحرك فنقول من صفات الارتعاش، لكن ما نقول إنه فعل له لأنه حصل بغير إرادته ولا قدرته أصلا. ونوع يكون منه مقارنا لإيجاد قدرته واختياره، الله يوجد له القدرة والاختيار فيوصف بكونه صفة وفعلا وكسبا للعبد، كالحركات الاختيارية. والله تعالى هو الذي جعل العبد فاعلا مختارا، وهو الذي يقدر على ذلك وحده لا شريك له. ولهذا يقول العلماء فعل العبد لا يكون إلا بثلاث أشياء، أي فعل من أفعال العبادة الاختيارية لا تكون إلا بثلاث أشياء: قدرة تامة، وإرادة جازمة، ومشيئة الله. فقدرة تامة، لأنه لو كان عاجزا ما سيتحقق الفعل. إنسان يريد أن يمشي وهو مشلول ما سيتحقق لعدم القدرة. الثاني الإرادة الجازمة. الإرادة الجازمة يعني التي تتوافر جميع شروطها وأسبابها وتنفى موانعها ولا تكون لا يكون فيها تردد، فهذه تسمى إرادة جازمة. الآن أنا قادر أن أمشي إلى الباب، لكن لا أريد ذلك، هل سيتحقق الفعل بمجرد القدرة؟ لا، لابد من قدرة مع إرادة. طيب لو وجدت الإرادة وانتفى بعض أسبابها أو شروطها كالقدرة مثلا، إنسان يريد أن يحج ما هو قادر يذهب، هل سيتحقق الفعل؟ لا، إذا لابد من قدرة مع إرادة. فإذا وجدت القدرة التامة والإرادة الجازمة هنا تأتي مشيئة الله ليقع الفعل، مشيئة الله ليقع الفعل. واضح هذا؟ قال ولهذا أنكر السلف الجبر، فإن الجبر لا يكون إلا من عاجز. يقولون يعني كون الجبرية يقولون الله يجبر العباد على العمل، فيقولون هذا ما يكون إلا من عاجز. العبد لأنه عاجز يمكن أن يجبر غيره. كيف عاجز؟ عاجز عن جعله مختارا. أنا الآن أغصبك أنك تكتب مثلا، أنت لا تريد، أقول اكتب وإلا قتلتك مثلا، فأجبرك على الفعل إجبارا لأني عاجز عن تغيير قلبك بأن أجعلك مختارا لهذا العمل. طيب إذا قلنا أنا لا أقدر عن أن أغير إرادتك، لكن الله سبحانه وتعالى لا يقال إنه يجبر العباد، لأن معنى أنهم يفعلون وهم مكرهون وهم غير مختارين. لا، الله عز وجل يجعل العبد مختارا للخير لأنه قادر سبحانه. واضح؟ قال ولهذا أنكر السلف الجبر، فإن الجبر لا يكون إلا من عاجز، فلا يكون إلا مع الإكراه. يقال للأب ولاية إجبار البكر الصغيرة على النكاح، وليس له إجبار الثيب البالغ، أي ليس له أن يزوجها مكرها. والله تعالى لا يوصف بالإجبار بهذا الاعتبار، لأنه سبحانه خالق الإرادة والمراد، قادر أن يجعله مختارا بخلاف غيره. ولهذا جاء في ألفاظ الشارع الجبل دون الجبر، الجبل جبله على كذا، كما قال صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك خلتين يحبهما الله، الحلم والأنا، فقال أخلقين تخلقت بهما أم خلقين جبلت عليهما؟ فقال بل خلقين جبلت عليهما، فقال الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله ورسوله. الحديث أصله في مسلم، وأما تمامه فهو عند أبي داود والطبراني وغيرهما. وقد نبه عندنا في الحاشية إلى أن الشيخ الألباني وهم في تخريج الحديث إذ نسبه إلى مسلم هكذا بتمامه، والصواب أنه إنما أصله في مسلم، لأن قوله أخلقين جبلت تخلقت بهما إلى آخر هذا ليس في مسلم. في مسلم إلى قوله إن فيك خلتين يحبهما الله، الحلم والأنا فقط. قال والله تعالى إنما يعذب عبده على فعله الاختياري. والفرق بين العقاب على الفعل الاختياري وغير الاختياري مستقر في الفطر والعقول. ثم ذكر ثلاثة أسطر مهمة جدا. قال وإذا قيل خلق الفعل مع العقوبة عليه ظلم، كان بمنزلة أن يقال خلق أكل السم ثم حصول الموت به ظلم، فكما أن هذا سبب للموت فهذا سبب للعقوبة ولا ظلم فيهما. الآن لو قال شخص العبد ما سيأكل السم إلا بأن يخلق الله فيه أكل السم هكذا، فإذا هذا ظلم، كيف يجعله يأكل السم ثم يعني يجعله يموت به؟ أقول هو أكله باختياره، أليس كذلك؟ هو أكله باختياره. الآن جعل الرصاص تقتل، لو قال شخص كون الله يجعل الرصاص تقتل وهو الخالق لذلك إذن هذا ظلم، كيف يجعل فلانا يقتل نفسه؟ قل هو اختار هذا. كذلك في مسألة الاختيار في أعمال الخير أو أعمال الشر. واضح؟ هذه الثلاثة الأسطر مأخوذة من كلام شيخ الإسلام رحمه الله في منهاج السنة الثالث 28. طيب قال فالحاصل أن فعل العبد فعل له حقيقة، ولكنه مخلوق لله تعالى ومفعول لله تعالى، ليس هو نفس فعل الله، ففرق بين الفعل والمفعول والخلق والمخلوق. نعم هذه الأفعال هي خلق الله، لكنها بمعنى أن مخلوقة لله، ليست هي نفس الصفة، ليست هي نفس الصفة. الآن عينك خلق الله سبحانه وتعالى، هل هي صفة لله؟ كذلك الأفعال، الأفعال خلق الله، لكن هل هي صفة لله؟ فنقول هو الفاعل لها، لا نقول ذلك. قال: وإلى هذا المعنى أشار الشيخ رحمه الله تعالى بقوله: وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد، أثبت للعباد فعلا وكسبا، وأضاف الخلق إلى الله تعالى. والكسب هو الفعل الذي يعود على فاعله منه نفع أو ضرر، هذا تعريفه عند أهل السنة كما قلنا في الدرس الماضي، هذا تعريف الكسب عند أهل السنة بخلاف تعريفه عند الأشاعرة. الكسب هو الفعل الذي يعود على فاعله منه نفع أو ضرر، كما قال تعالى: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ومبحث القدر بعد هذا كله لا يزال فيه أشياء غامضة، لماذا؟ لأنه سر الله، لأنه سر الله المكتوم، والله عز وجل ما أطلعنا على كل شيء، فلا ينبغي التعمق، لا يبحث في القدر إلا على مقتضى ما جاءت فيه الأدلة، ما زاد على ذلك يقف عنده الشخص، إذا ذكر القدر فأمسكه. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.